أحسن الله عليك. سألني يقول: كيف أعلم أني بار بوالدي؟ إذا كانوا يطلبون منك أشياء وتبادر إلى بذلها بدون تردد ولا امتناع ولا كراهية ولا استثقال، وأنت تتلمس حوائجهم أيضا وتبادر إلى مرضاتهم ولا ترى أنك قصرت في شيء وتراهم راضين عنك فأنت بار. أما إذا كنت مقصرا في شيء من ذلك فاحرص على الكمال، ومن أحسن فعليه بالتمام. يقول السائل: هل زيارة أقاربي في المناسبات فقط في الأعياد وخلاف ذلك يعد من قطيعة الرحم؟ على كل حال هو أقل ما يكون أن تزورهم بالمناسبات كالأعياد وغيرها، لكن لا ينبغي أن تقتصر على ذلك ما دمت قادر. وإذا لم تقدر بجسمك ولو بالمكالمات، الحمد لله الآن تيسرت الأمور، بالإمكان أن تكلمهم ويكلموك، أحسن وأقوى صلة من الرسائل الخطية. وإن استطعت زيارتهم بنفسك أو مساعدتهم بمالك أو خدمتهم إذا كانوا محتاجين وأنت قادر، فهذا هو الصلة التي تنفعك وترفعك عند الله. سؤال يقول: أن عندي الوالد كثير السب والدعوة علي، أحاول في بره ولكن ما استطعت، فماذا أفعل؟ ويرجو منكم الدعاء. أصبر على ما يحصل منه بكبر سنه، بسبب كبر سنه وربما ضعف عقله وربما يكون عنده شيء من الحماقة وسرعة الغضب، فأنت احرص على عدم إثارة غضبه حتى لا تعرضه للسب والدعاء. وإذا كنت محسن ولم تقصر في شيء فلن يصيبك ما دعا به عليك، بل سيكون إن شاء الله لك. ولكن تجنب إثارة غضبه، واحذر أن تقصر في شيء مما يحتاجه ما لم يكن معارضا لشرع الله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. يقول السائل: أنا أحب أن أصل رحمي ولكن أمي تمنعني من ذلك لمشاكل وقعت بيننا وبين عمتي، فماذا أفعل؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أقنع أمك بأن هذه صلة رحم واجبة، ومثلك لا يشجع على القطيعة، والقطيعة تضرنا جميعا، وهكذا. ثم صل أرحامك وابذل ما تستطيع من ذلك، واحرص على أن تجمع بين الحسنتين: بر الوالدين وصلة الأرحام. فإذا اجتهدت وعلم الله منك الصدق، الله عز وجل سيعينك إن شاء الله وسيرضى عنك الجميع. لو ذهب خفية لم يخبر والدته، لا بأس بذلك ما دام انقص لك الصلة وعدم القطيعة، وشيء ليس فيه ضرر على أمك، وإن بسبب الحزازات والخلافات هذه لا تتخذ سبيلا إلى القطيعة وإلى العقوق، بل علينا أن نذلل هذه الصعاب ونحاول إزالة الخلاف وتطيب النفوس وإصلاح ذات البيت. يقول السائل: لما تمكن من دخول المسجد الحرام فصليت الفريضة خارج الحرم بجانب أناس يصلون، ولكننا كنا نسمع الصوت، فما حكم هذه الصلاة؟ وهي تساوي الصلاة داخل الحرم داخل المسجد؟ مكة كلها حرم ولله الحمد، حدود الحرم كله يطلق عليها المسجد الحرام، لكن لا شك أنه كلما قربت من الكعبة فهو خير وأفضل. وما دام الصفوف والحمد لله متصلة وأنت تصلي بصلاة الإمام، إلا أنه لم يتسنى لك ولم يتيسر لك الدخول، فأنت في الحرم والأجر إن شاء الله حاصل. أحسن الله إليك. بعض الناس يجد صف خارج المسجد ينضم معهم ولا يحاول أن يدخل داخل المسجد وكان المسجد فارغ. لا ينبغي أبدا، وخاصة في هذا المسجد، المسجد الحرام، يقول إن مكة كلها حرم، ولعله يحصل إن شاء الله على المضاعفة بمئة ألف صلاة. وإن كان كما قلنا إنه كل ما قرب من الكعبة فهو أفضل، لا شك في ذلك، لكن الشيء الذي الصحيح نراه يقع به بعض الناس في هذا المسجد، يتركون المسجد وهو فاضي خالي، يعني ليس هناك زحامات كموسم الحج ونحوه، ومع ذلك يصلون خارج، يزعمون أنهم ما دامت الصفوف متصلة أنه يكفي. لا، من حيث المضاعفة لا، وأما إدراك الجماعة إن شاء الله أدرك الجماعة، لكن كأنك صليت في أي مسجد. أما لو أن المسجد ازدحم أعلاه وأسفله ولا تجد مكان وبذلت ما تستطيع، فالله عز وجل يقول اتقوا الله ما استطعتم، فتحصل إن شاء الله. أما المسجد الحرام فما دامت الصفوف متصلة والصوت ولله الحمد مسموع، فأنت إن شاء الله في المسجد الحرام ولك مئة ألف صلاة. لكن أقول كما قلت سابق، كل ما قربت من الكعبة فهو أفضل. يقول السائل: لدي مبلغ 120 ريالا وهو مال مشبوه، ولا أعرف مقدار الربا فيه، أريد التخلص منه، ولا أعرف من يستقبل هذا المال القليل لينفقه في مرفق من المرافق العامة، هل أعطيه عمال النظافة وأطلب منهم أن يحسنوا تنظيف الشارع العام؟ نعم نعم، اتقوا الله ما استطعتم، ما دامك ما تستطيع إلا هذا فابذلها وأوصهم بذلك. يقول السائل: أفعل المعصية ثم أتوب، ثم أفعلها ثم أتوب وأرجع إليها عدة مرات نفس المعصية، فأرجو من فضيلتكم النصح بالتوبة الخالصة الصادقة. التوبة الصادقة هو كما قال عز وجل: فاستقم كما أمرت، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا الأخرى تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا عند الموت. وقال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم واسأل ربك الثبات، قل يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، وجاهد نفسك، جاهدها في مرضاة الله وترك المعاصي، جاهدها واصبر، فإن جهاد النفس من أكبر الجهاد في ترك المعاصي والإقبال على الطاعات. جاهد نفسك واستعن بالله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.